هل ما يدركه الإمام هل ما يدركه المسبوق مع إمامه هو أول صلاة أم منتهاها؟ الأصل في حديث أبي هريرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، إلى أن قال: وما فاتكم فأتموا. وفي رواية فقضوا، وروايتان في الصحيحين بل في صحيح مسلم. والأصح من الروايتين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما فاتكم فأتموا. لذلك ابن جارود في المنتقى رجح هذه الرواية، والقاعدة كما ذكر الشيخ الرحمن المعلمي أنه إذا روى مسلم روايتين فالثانية منهما هي الصحيحة عن مسلم، ومسلم إنما رجح هذه الرواية فأتموا. وبناء على ذلك فإنما يدخل الإمام أثنى المسبوق، فإذا دخل مع الإمام فإنما دخل معه فيه هو أول صلاة، وما يقضيه هو آخرها، وبناء على ذلك فيقضيها خمسة تكبيرات. طيب، وهذا القاعدة ذكرها ابن رجب في القواعد، وبنى عليها نحو من 25 مسألة، منها هذه المسألة ومنها أشياء كثيرة في الجنازة وغيرها. لا العيد جماعة، اشترط لها جماعة، ما يجوز أصلي أفرادا، بعكس يعني حتى أنا وحدي ما أصلي العيد وحدي، لا بد من جماعة. قضى العيد في العشر، عفوا قضى رمضان، هنا مسألة، هنا مسألة ما يكون بتداخل العبادات، العبادات التي تداخل نوعان، عبادة إذا كانت العبادتان مقصودتان إذا فيهما ثلاثة أداخل، مثاله عشر ست من شوال مثلا مقصودة لداخل، أو مثلا نقول عرفة وقضاء رمضان ما تداخل، تجزأ أحدهم عنه، وإذا كانت العبادتان غير مقصودتين إذا فيهما أو إحداهما غير مقصودة لا تداخل، فأقضي رمضان بعشر، أو أنويها ثلاثة أيام كل شهر، أو أجعلها 52 ساعة. لم يقل أثار أن مثل ما حد في عهد الكتب مرة واحدة، وفي بعض 30 من القرن الماضي طبعا الشيخ علي البطال قرر حتى علميا أن مثل من يكتب الشيخ ركه إلى مرة واحدة. لكن هو نقل عدم العلم ليس علم بالعدم، كوننا لا ندري معنى الصح، لكن النفي لم تثبت الشركة مرة